تلاقي بيسوق وماشي كوبايه الشاي بيقرأ بيشربها وبيتكلم في التليفون وبيكلم مع اللي جنبه، ويقابله مطب يبص ليه طلع عليه ونزل، ويقابله عربيه فديها طب بيبص بايه؟ بطرف عينه. طب بيفكر في اللي بيعمله؟ لا. طب قبل كده كان بيفكر؟ ده كان بيفكر ويغلط، ده دلوقتي اصبح لا يفكر ولا يخطئ. ليه؟ ملكه تربت. كذلك احنا عايزين نربي الملكه دي، في الاول هنفكر وبعدين هنخطئ وبعدين هيقل الخطأ وبعدين هتبص تلاقيها ملكة بتجري وحدها، ترى كتاب الله، ترى سنة رسول الله، ترى كل أهل العلم، هتردها للقواعد. أيوة هذه على القاعدة كذا وهذه الراجح كذا. ليه؟ الملكة تربت. هذا الذي يقولونه في المجتهد، المجتهد عنده ملكة. يعني ايه عنده ملكة؟ كان عندنا زميل يقول لك المجتهد عنده ملكة، فطبعا دي مش ممكن، لان المرأة لا تكون رئيسة، مش كده؟ فهو لو صحح القراءة هنوصل للملكة دي. احنا عايزين نعمل كده يا اخوان، هناخد مسألة 2 3 4 نتعصر ونقوم زي الطفل اول ما بيتعلم المشي، اول ما يجي يقف بصعوبة وبعدين بيمشي ويقع وبعدين بيقول لا مانيش ماشي، صح ولا بيمشي؟ الطفل يا اخواني عنده عزيمة اكثر منك. الطفل عنده عزيمة أكثر مني، أنا عايز أقلل الطفل في عزيمته، لما أقع أو أقف تاني وحاول مرة تانية وهغلط مرة 2 3 10 وبعدين تتربى الملكة، هلاقي نفسي بجري مش بمشي. ماشي خلاص. اتفضل يا شيخ رامي. ده أنا قلت الحمد لله عشان ما حدش يسألني السؤال ده. مشيها لغايه ما يجي باب الحج خلاص، عشان بس ما تفرعش. خلاص ماشي يا اخواني، وضحت المساله ولا لا؟ انتقل للفرض الثاني، هنغسل ايدينا. طب عرفنا يا اخواني المضمضه والاستنشاق، الحكم في الاخر. ها احنا انفصلنا على انها واحده من اثنين، انفصلنا على انها واحده من اثنين، القول بالاستحباب والقول بالوجوب. قلنا اما على الدليل ففعل النبي ليس بيانيا، يبقى فعل ايه؟ مجرد مطلق. جميل. الدليل الثاني عندهم، هل هي من الوجه وليست من الوجه؟ اول كلمه قالها المصنف، هي الكلمه التي لا التفت اليها وهي التي فيها اصل هذه المساله، ومنه المضمضة والاستنشاق، يعني الايه؟ من الوجه. لو قلت ان المضمضة الفم والانف من الوجه، يعني مما واجه المضمضة والاستنشاق ركن، وان قلت لا داخل الانف وداخل الفم ليس من الوجه، فايه؟ هيكون مستحب على القول بان ايه؟ هذه فعل مجرد من النبي ولا يدل على اكثر من استحباب. وهذان هما مذهب اهل العلم. انت مذهبك فين دلوقتي؟ المضمضة والاستنشاق داخل الفم وداخل الانف من الوجه ولا ليس منه؟ يعني ليس منه. وعلى هذا لو دخل انت تمضمض فانت مفطر. بعد اذنك بقى ما اشرب الشاي مش هتمضمض. ها؟ ايه رايك؟ انت تحتاج للاجابة على هذا. جميل. وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائمة. طيب معناها استنشق ولا مش استنشق؟ لكن لن يبالغ. طب لماذا لن يبالغ؟ حتى لا يدخل الى الجوف. حتى لا يدخل الى الجوف. اذا باطل الانف هذا، جوف ولا ليس بجوف؟ ليس بجوف، يبقى قلت بالركنية. انت تحتاج للاجابة على هذا، عشان تقول بمثل هذا يا اخواني تحتاج للاجابة على هذا. هتجاوب؟ تفضل. ها؟ جميل. يعني ايه ده؟ هو بيقول تسقط للمشقة، تسقط للمشقة، يعني الامرض والمرأة هيغسل وجه كامل ولا لا؟ طب كث اللحية عشان يوصل الماء الى داخل البشرة، ايه

يعني ايه الكلام ده؟ العاشر وبلبيس اجنبيان ولا زي بعض؟ اجنبيان. العاشر حاجة وبلبيس حاجة تانية. عندها لو كانت الغاية والمغية اجنبيان لا تدخل الغاية فين؟ في المغية. فلما اقول سافرت من العاشر الى بلبيس، ها؟ تدخل ولا ما تدخل؟ ها؟ ثم اتم الصيام الى الليل، ها؟ تدخل ولا ما تدخل؟ غايتك الايه؟ الليل. معناها انك مش هتستمر بعد المغرب بشوي، اول ما يدخل الليل هتعمل ايه؟ ستفطر. ليه؟ لان الفجر والمغرب اجنبيان، هذا يؤذنه بطلوع النهار وهذا يؤذنه بغروب الشمس اللي هو ايه؟ دخول الليل. واضح ولا لا؟ خلاص. الثاني يا اخواني، اذا كان الغاية والمغية من جنس واحد وليس اجنبيان، تدخل الغاية في المغية. اعيد، اذا كان الغاية والمغية شيء واحد وليس اجنبيان، تدخل الغاية فين؟ في المغية. اكلت السمكة وذيلها او رأسها، السمكة رأسها وذيلها وجسمها اجانب ولا غير اجانب؟ غير اجانب. معناها يعمل ايه؟ يعني كلتها كلها، مش كده؟ خلاص. تعال بقى نرى الآية. قال وأيديكم إلى المرافق. ده انت ستجد اليد في اللغة تطلق ويراد بها اليد إلى، ها؟ إلى الإيه؟ إلى الكوعين اللي هو الرسغ. ده اسمه كوع وده اسمه إيه؟ كرسوع. واللي بهم ده اسمه إيه؟ رسغ. وهذا قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. وتطلق اليد ويراد بها اليد الى المرفق عند العرب. فين المرفق؟ اهو. وتطلق اليد ويراد بها اليد الى الابط، يعني يدخل فيها العضد. اذا يا اخواني اليد الى المرفق دي اجنبية ولا نفس اليد؟ نفس اليد. فاذا حدد جزء فيها تدخل غاية في المغاية ولا لا تدخل؟ وضحت. ولذلك هو رجح لك المصنف هنا هذا المذهب وقال ان ايه هنا بمعنى مع. طب في المذهب الاول لو كانوا اجنبيان الى تكون بمعنى حتى، هنا تكون بمعنى مع والثاني يكون الى ايه؟ حتى. لو سافرت من العاشر الى بلبيس يعني حتى بلبيس. لو مش اجنبيان هقول ايه؟ مع بلبيس. لو مش اجنبيان، لو افترضنا وصل لسه، يبقى هنغسل الكوعين ولا مش هنغسلهم؟ بنص الايه. ماشي، وضحت ولا في انسان واحد يقول مش واضحه؟ اتفضل. ما اكلت السمكه تحتمل ان اكلت السمكه كلها او بعضها. خلاص، كلها او بعضها. جميل. انا لما اقول اكلت السمكه ممكن اقول اكلت السمكه عن غالبها لان هذا عام. يعني انت بتاكل السمكه وديلها؟ اسال بس، بسال السؤال. انت قلت لي انا قلت لك خد السمكه دي وكلها، وقلت لي اكلت السمكه فلقيت الراس والديل، ها؟ ها؟ اكلت راسها وديلها السمكه وديلها؟ لا. فقلت لي اكلت السمكه الى ذيلها، ها؟ افادت ولا ما افادتش؟ طيب خلاص كده يا اخواني. يبقى اليد لو اطلقت في كتاب الله وسكتنا هتكون مجمله. هنا رب العالمين رفع الاجمال بان حدد الموضع. طب حدد الموضع في مكان اجنبي ولا غير اجنبي؟ غير اجنبي. يبقى إلى بمعنى مع. خلاص. قال لقوله تعالى وايديكم الى المرافق. عرفنا موضع الاستدلال ايه؟ ان إلى بمعنى. وضحت ولا لا؟ طيب. قال ومسح الرأس كله. ومسح الرأس كله برضه نقف. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ها؟ فاغسلوا وأيديكم إلى وامسحوا برؤوسكم. يبقى الآن ما حكم الرأس في الوضوء؟ المسح. ما الفرق بين الغسل والمسح؟ ما الفرق بين الغسل والمسح؟ لا انا عايز واحد عشان افهم. ها اتفضل. امرار الماء على العضو جميل. ها ها طيب جميل. ها جميل. طيب والمسح؟ الظاهر مش كده؟ جميل. يبقى ما حكم المسح؟ ما حكم الرأس في الـ في الـ في الآية؟ المسح. طب رب العالمين قال وامسحوا بي برؤوسكم. كلمة امسح يتعدى بنفسه. أقول لك امسح الأرض، أو أقول لكم امسحوا الأرض، متعدى بإيه؟ يعني إيه كلمة متعدى بنفسه؟ يعني ليه مفعول به؟ خلاص كده. عندي بعض الأفعال اللازمة التي لا تتعدى إلا بحرف جر، زي ما أقول لك افتح أخرج من البيت، ولا أخرج البيت من، ليه؟ فعل لازم. أدخل فراغ الحجرة، ينفع أدخل الحجرة ولا إلى الحجرة؟ إلى الحجرة. أجلس الكرسي ولا على الكرسي؟ واضح. يبقى عندي فعل لازم وفعل ايه؟ متعدي. الفعل المتعدي يؤتى بالمفعول به بلا حرف جر. يعني الان قد يصح في الآية لغة وامسحوا رؤوسكم، صح؟ جميل. هذه هذا الفعل مع كونه يتعدى بغير حرف جر، رب العالمين ادخل عليه حرف الجر. هل يوجد في كتاب الله ما يؤتى به عبثا؟ جميل. إذن هذه الباء لها معنى في هذه الآية. هذه الباء لها معنى فين؟ في هذه الآية. وعلى هذا اختلف أهل العلم. وعلى هذا اختلف يا إخواني أهل العلم. فأهل العلم منهم من قال الباء هنا للتبعيض، فقال وامسحوا برؤوسكم، قال الباء هنا الفائدة فيها انها بعض رؤوسكم، بعض رؤوسكم. وعلى هذا الممسوح من هذه الرأس ايه؟ بعضها لا كلها. وقال شيء اخر، قال الوارد عن النبي انه كان يمسح برأسه فيقبل ويدبر، قال وهذا المسح لا يمكن ان يستوعب الرأس، لكن غالب الرأس. اذا المراد بالمسح البعض وليس الكل. ماشي. طب البعض ليس كامل. بعضهم قال ثلاث شعرات لانه اول الجمع، وبعضهم قال لا الربع، ربع الراس، ثلاث شعرات والربع هذا نظر من عنده. يبقى جعل للباء هنا معنى وهو ايه؟ التبعيض. وضحت ولا لا؟ وبعض اهل العلم قال لا، الباء في لغة العرب لم تأتي في موضع من المواضع للتبعيض، ما عندناش. قال لك ايتيني بمثال ان الباء تأتي لايه؟ تبعيضية في كتاب الله، ليس هناك مثال. امال هتقول الباء هنا لايه؟ هقول الباء ككل باء تأتي للإلصاق. وامسحوا برؤوسكم يعني ألصقوا يدكم بالرأس، زي ما تقول كتبت بالقلم، يعني امسكت بايه؟ به. الصقت يدي ايه؟ به. واضح ولا لا؟ واضح ولا لا يا اخوان؟ يبقى الباء هنا هل هي تبعيضيه ولا للالصاق؟ قولان لاهل العلم. وعلى هذين القولين تفرعت هذه المساله، هل الممسوح كل الراس ولا بعض الراس؟ خلاص كده يا اخوان؟ الإلصاق كل الرأس، وامسحوا برؤوسكم يعني ايه؟ يعني كل الرأس. واستدلوا على ذلك بكتاب الله. ايه بقى اللي في كتاب الله؟ ايه اللي في كتاب الله يا اخواني؟ ايه بقى الرواية التانية؟ هو في القرآن في رواية تانية؟ ها في الموضع التاني، فين الموضع التاني؟ فين في القرآن يعني؟ أنا عايز أفهم.